أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الخامس، شرح مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن الوضوء، فروضه وسننه، تكلمنا عن الوضوء فروضه وسننه، وعرفنا أن فروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب على هذا النحو. والوضوء كذلك له سنن، ذكر المصنف رحمه الله تعالى سننا عشرة منها التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن فروض الوضوء وسننه، فشرع رحمه الله تعالى في فصل جديد، وهو فصل في الاستنجاء. ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء معناه إزالة النجاسة أو تخفيف النجاسة عن مخرج البول أو الغائط، وهي مأخوذة من النجاء، والنجاء هو الخلاص من الأذى، أو مأخوذ من النجوة، والنجوة هو المرتفع من الأرض، أو مأخوذ من النجو، والنجو هو الحزن، يعني ما يخرج من الدبر. سمي بذلك شرعا لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنه. وغالبا ما يستتر وراء مرتفع من الأرض أو نحو ذلك من أجل أن يقوم بهذا الفعل. فإذا الاستنجاء هو إزالة النجاسة الخارجة من الدبر أو من القبل، وسيلة ذلك هو الماء أو الحجر. تذكرون لما تكلمنا في أول كتاب الطهارة ذكرنا أن الطهارة لها مقاصد أربعة ولها وسائل أربعة. مقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. وسائل الطهارة ذكرنا منها الماء وذكرنا منها التراب وذكرنا منها أيضا الحجر وذكرنا منها الدابغ. وكنا قد تكلمنا قبل ذلك عن الماء باعتباره أصل هذا الباب، أصل وسائل الطهارة هو الماء. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام الماء، تكلم بعد ذلك عن بعض المسائل المتعلقة بوسيلة الوسيلة كالأواني، تكلم كذلك عن الوضوء بعد ذلك، ثم تكلم عن الاستنجاء، تكلم كذلك عن الحجارة التي هي وسيلة باعتبار أنها أيضا من الوسائل التي تستعمل في الطهارة كالماء. فإذا شخص تبول وخرج من فرجه نجاسة، فهنا لو غسلنا هذا الفرج بالماء أو مسحناه بالحجارة فهذا هو الاستنجاء. طيب يأتي السؤال الآن، ما حكم الاستنجاء؟ الاستنجاء واجب، فلا تصح الطهارة مع عدم الاستنجاء. فلو بال شخص ولم يستنجي وتوضأ وصلى فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة على البدن أو كانت هذه النجاسة على الثوب أو كانت هذه النجاسة على المحل الذي يصلي عليه. فإذا الاستنجاء واجب. دليل هذا الوجوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية قال لا يستبرئ من البول، وفي رواية ثالثة قال لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. طيب ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة أن الشرع رتب العقاب على ترك التنزه من البول أو الاستبراء من هذا البول، فدل على أن الاستبراء منه واجب. لذلك بنقول الاستبراء أو الاستنجاء واجب، ولا تصح الصلاة مع عدم الاستنجاء. الآن أراد أن يستنجي، ما الذي يجوز الاستنجاء به وما الذي لا يجوز الاستنجاء به؟ أولا نقول يجوز الاستنجاء بالماء المطلق وهو الأصل في التطهير من النجاسة، كذلك يجوز الاستنجاء بالأحجار. طيب أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء ولا الاستنجاء بالحجر؟ نقول الأولى والأفضل هو أن يجمع بين الحجر والماء فيستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها بالماء. مثال ذلك، تغوط شخص وأراد أن يستنجي بعد ذلك من أجل أن يصلي، نقول يستحب لك أولا أن تبدأ بالأحجار، تمسح المحل الذي خرجت منه النجاسة وهذا الحجر سيزيل عين النجاسة، ثم بعد ذلك تستعمل الماء من أجل أن يذهب هذا الماء بالأثر المتبقي. ولهذا قلنا يستحب أن يجمع بينهما مع أن الماء ينظف المحل تماما، ذلك لأن الحجر يعمل على تقليل ملامسة اليد للنجاسة، بمعنى أن الذي يستنجي بالماء سيباشر النجاسة بيده مع صب الماء على بعد ذلك. لكن لو أنه استعمل الحجر أولا فهنا لن تلامس اليد هذه النجاسة، فلو استعمل الماء بعد استعماله الحجر فإنه سيذهب بالأثر وتكون عين النجاسة قد زالت قبل ذلك. ولهذا قلنا أفضل المراتب في الاستنجاء هو أن يستعمل الحجارة ثم يتبعها بالماء. نفترض أن هذا الشخص أراد أن يقتصر على أحدهما، إما أن يستعمل الحجارة وإما أن يستعمل الماء، أيهما أفضل؟ نقول حينئذ استعمال الماء أفضل من الحجر، لأن الماء يزيل عين النجاسة وكذلك يزيل أثر هذه النجاسة، بخلاف الحجر يصح الاقتصار على الحجر، لكن الحجر يزيل عين النجاسة فقط، وأما الأثر فيبقى أثر النجاسة من لون أو من ريح أو من طعم فهنا يبقى. معظم النجاسة ستزول لكن لا يستطيع الحجر أن ينظف المحل تماما، فلابد أن يبقى أثر قليل. هذا الأثر القليل المتبقي بعد استعمال الحجارة والاقتصار عليها معفو عنه، عفى عنه ربنا سبحانه وتعالى ورخص للمسلمين فيه، ولهذا الصلاة صحيحة حتى مع وجود هذا الأثر. قصده أن الماء لأنه ينظف المحل تماما أفضل من استعمال أو الاقتصار على الأحجار. جاء في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الخلاء هو المكان المخصص لقضاء الحاجة، والإداوة عبارة عن إناء صغير من جلد، والعنزة عبارة عن الحربة الصغيرة تركز في الأرض كي يصلي إليها المصلي كسترة ويستنجي، يعني يتخلص من أثر هذه النجاسة. هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الماء في الاستنجاء. جاء في البخاري أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني المكان المنخفض من الأرض الذي كانت تقضى فيه الحاجة، قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فدل هذا أيضا على جواز الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها. وجاء في حديث أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وأيضا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. جاء عن سلمان فيما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر. يبقى كل هذه الأحاديث، مجموع هذه الأحاديث، يدل أولا على جواز الاقتصار على استعمال الماء، يدل على جواز الاقتصار على استعمال الأحجار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله. بل إن الله سبحانه وتعالى مدح أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. إذن عرفنا أن الأحجار يمكن الاقتصار عليها في الاستنجاء، وعرفنا أن هذا الحجر وسيلة من وسائل الطهارة، ليست هذه الوسيلة على البدل، هذا لابد أن ننتبه له، ليست هذه الوسيلة على البدل كما هو الحال في التيمم. التيمم بالتراب لا يصح مع وجود الماء، أما الحجر فهو مع وجود الماء، فهو على التخير. بمعنى أوضح نقول يصح الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء، التراب لا يصح استعماله إلا إذا عدمنا هذا الماء. فعلى ذلك لو استنجى بالحجر وهو بالقرب من نهر، استنجاءه صحيح ولا غير صحيح؟ قول استنجاءه صحيح، ولا نلزمه باستعمال هذا الماء. فإذا الحجر وسيلة من وسائل الاستنجاء، هذه الوسيلة ليست على البدل بخلاف التيمم بالتراب، فإنه لا يصح التيمم مع وجود الماء. الآن لما نقول يمكن الاقتصار على الأحجار في إزالة النجاسة أو في الاستنجاء، هل الأمر مقصور على الحجر الطبيعي المعروف، ولا يتعدى الأمر إلى ما في معنى هذا الحجر؟ جواب نقول يصح الاستنجاء بالحجر، ويصح كذلك الاستنجاء بما في معناه. فكل جامد طاهر ينظف المحل فإنه يصح الاستنجاء به لأنه في معنى هذا الحجر. فلو أراد شخص أن يستنجي بالقماش هل يصح له ذلك؟ نعم. لو أراد أن يستنجي بالمناديل الورقية هل يصح له ذلك؟ أيضا يصح. لو أراد أن يستنجي بخشبة خشنة هل يصح له ذلك؟ أيضا يصح. طيب نفترض أنه أراد أن يستنجي بمائع غير الماء، أراد أن يستنجي بماء الورد أو بالخل أو بماء الصابون، هل يصح له ذلك؟ لا يصح له ذلك حتى وإن نظف المحل، فطهارته غير صحيحة والمحل أو يبقى نجس في الحكم. ليه؟ لأن كل مائع عدا الماء المطلق لا يصح الاستنجاء به. بمعنى أنه إن نظف وزالت عين النجاسة، بل وزال أثرها أيضا، إلا أننا نحكم على هذا المحل بأنه لا يزال نجسا لأنه لم يستعمل الآلة التي طلبها الشرع. نحن قلنا في باب المياه إن الطاهر غير المطاهر من المائعات لا يزيل النجس، أما بخلاف الأحجار من الأشياء الجامدة التي تزيل عين النجاسة فهذا يصح الاستنجاء به. مثلنا على ذلك بالقماش أو المناديل الورقية أو بالأوراق الخشنة أو بالقماش، كل هذا يصح الاستنجاء به لو كان هذا الشيء الجامد أملس، بمعنى أنه لا يزيل عين النجاسة كالزجاج، هل يصح الاستنجاء به؟ جوابنا لا يصح الاستنجاء به مع كونه جامدا، مع كونه طاهرا، لكن مع ذلك لا يصح الاستنجاء به لأنه ليس خشنا، لا ينظف المحل. فإذا الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر خشن يزيل عين النجاسة يصح الاستنجاء به. الأشياء التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فهذا لا يصح الاستنجاء به. يشترط أيضا في حجر الاستنجاء أن يكون هذا الحجر مع كونه خشنا فلا بد أن يكون وترا ثلاثة فأكثر، لابد أن يكون ثلاثة فأكثر. ولما نقول ثلاثة يعني ثلاثة أحجار، أو يكون حجرا واحدا له ثلاثة أطراف، ولا يجوز أن يمسح بحجر واحد من طرف واحد ثلاث مرات، فلو فعل ذلك فإنه لا يطهر المحل بذلك. نضرب مثالا، شخص بال فمسح مرة واحدة وقد نظف المحل أو المكان تماما، ثم مسح مسحة أخرى واكتفى بذلك، نقول هذا لا يجزئ مسحه، وهذا المكان لم يطهر، لأنه لا بد من الثلاثة. حتى وإن نظف المكان أو حتى وإن نظف المكان بأقل من ثلاثة، هل يجوز أن يزيد على هذه المسحات الثلاثة؟ نعم يجوز الزيادة، ويستحب أن يكون وترا، لكن أقل من ثلاثة هذا لا يجوز. الأمر الثاني، لا بد أن ينق المستنجي المكان بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. مثال ذلك، تغوط شخص فمسح دبره بثلاثة أحجار لكن لم ينظف هذا المكان، فهذا يزيد المسحة الرابعة والخامسة والسادسة إلى أن ينظف المكان. ويستحب له إذا زاد على ثلاثة أن يختم مساحاته بوتر، يعني بعدد فردي. مثال ذلك، استنجى شخص فمسح ست مساحات، نظف المكان بهذه المساحات، فنقول يستحب لك أن تزيد مسحة سابعة ليختم بالوتر، لما ذكرناه من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، وهذا الأمر محمول على الاستحباب. استنجى شخص بالماء أو استعمل حجارة في هذا الاستنجاء أو استعمل ما يقوم مقام هذه الحجارة، هنا نقول ينبغي عليه أن يتأدب بجملة من الآداب حال استنجائه وحال قضائه للحاجة. بعض هذه الآداب متعلقة بالمكان الذي يقضي فيه الحاجة، وبعض هذه الآداب متعلقة بالجهة التي يقضي فيها الحاجة، وبعض هذه الآداب متعلقة بحال قاضي الحاجة نفسه. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الآداب المتعلقة بالجهة. إذا قضى شخص حاجته فإنه يجب عليه أن يجتنب استقبال القبلة، ويجب عليه كذلك أن يجتنب استدبار هذه القبلة في حال التبول أو التغوط تعظيما لهذه القبلة. والمقصود بالاستقبال يعني أن يستقبلها بوجهه حال قضاء الحاجة، والمقصود بالاستدبار يعني أن يدير لها ظهره حال قضاء الحاجة. لا فرق في ذلك بين أن يكون قائما أو أن يكون جالسا، إلا في حالة إذا كان بينه وبينها سترة معتبرة، فهنا نقول لا يجب عليه الاجتناب، اجتناب الاستقبال أو اجتناب الاستدبار لا يجب عليه إذا وجدت هذه السترة المعتبرة، يستحب فقط ترك الاستقبال وترك الاستدبار ولا يجب. يأتي هنا السؤال، ما هي السترة المعتبرة في الشرع بحيث إذا كان قاضي الحاجة مستقبلا أو مستترا بها نقول يستحب له ترك استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، ويستحب له ترك استدبار القبلة حال قضاء الحاجة؟ ما هي السترة المعتبرة؟ السترة المعتبرة هي ما توافر فيها أمران. الأمر الأول، أن تبلغ هذه السترة ثلثي ذراع فأكثر. الذراع يساوي تقريبا 48 سنتي، يعني حوالي نصف متر. ثلث ذراع، ثلث ذراع حوالي 32 سنتي، فهذا هو مقدار السترة من حيث الارتفاع. الأمر الثاني، أن يكون بين السترة وبين قاضي الحاجة مسافة ثلاثة أذرع فأقل من ذلك، والثلاثة أذرع 144 سنتي تقريبا، يعني متر ونص، فأقل من ذلك. يبقى إذا لو توفر عندي هذان الشرطان يبقى هذه سترة معتبرة، فحينئذ يستحب له ترك استقبال القبلة ويستحب له ترك استدبار هذه القبلة. أما إذا لم تتوفر هذه السترة المعتبرة، وهنا نقول يجب عليك أن تجتنب استقبال القبلة، ويجب عليك كذلك أن تجتنب استدبار هذه القبلة. فإذا جلس شخص يقضي حاجته وبينه وبين القبلة ساتر يبلغ ثلثي ذراع، وكان لا يبعد عن هذه السترة أكثر من 3 أذرع، فهنا لا يحرم الاستقبال والاستدبار، ولا فرق بين الصحراء والبنيان، بمعنى أن الشخص إذا قضى حاجته في ساحة البيت وكان الجدار يبعد عنه أكثر من 3 أذرع، فهنا نقول يحرم عليه استقبال أو استدبار الكعبة. وإذا كان في الصحراء بينه وبين الكعبة سترة معتبرة بلغت ثلثي ذراع ولا يبعد عنها بأكثر من 3 أذرع، فهنا لا يحرم عليه أيضا الاستقبال والاستدبار. يبقى العبرة هنا بوجود السترة المعتبرة وعدم وجود هذه السترة، وليس العبرة بالصحراء والبنيان. فمتى وجدت هذه السترة المعتبرة لم يحرم الاستقبال والاستدبار، سواء كنا في صحراء أو كنا في بنيان، ومتى فقدنا هذه السترة المعتبرة حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان. يستثنى من ذلك المكان المعد لقضاء الحاجة، زي الخلاءات المعروفة. الخلاء المعروف هذا لا يحرم فيه الاستقبال والاستدبار ولا يكره، لا يحرم ولا يكره، سواء وجدنا سترة معتبرة أو لم نجد سترة معتبرة، كأن كان الخلاء مثلا بلا جدران، فهنا لا يحرم ولا يكره الاستقبال ولا الاستدبار. يبقى يستثنى المكان المعد لقضاء الحاجة. والمقصود بمكان المعد لقضاء الحاجة هو مكان قد خصص لذلك، ده ضابط المكان المعد لقضاء الحاجة، مكان خصص لذلك، نوى أن يرجع الإنسان إليه عند قضاء الحاجة حتى وإن لم يكن فيه جدران محيطة به. خلاصة أن لقاضي الحاجة مع القبلة أحوال 3. الحالة الأولى أن يقضي حاجته في المكان المعد لقضاء الحاجة، فهذا لا يحرم حينئذ الاستقبال ولا الاستدبار وأيضا لا يكره. الحالة الثانية أن يقضي حاجته في غير المكان المعد لقضاء الحاجة مع وجود سترة معتبرة، فهنا يستحب له ترك الاستقبال والاستدبار. الحالة الثالثة أن يقضي حاجته في غير المكان المعد لقضاء الحاجة لكن لا توجد سترة معتبرة، فهنا يحرم الاستقبال والاستدبار. يبقى هذا بالنسبة لحال قاضي الحاجة مع الكعبة، هذا له أحوال 3. بيت المقدس استقباله واستدباره هل هو كالكعبة؟ نقول لا، بيت المقدس استقباله واستدباره مكروه وليس بحرام، وتزول هذه الكراهة بوجود السترة المعتبرة أو بقضاء الحاجة في المكان المعد له، بقضاء الحاجة في المكان المعد له. طيب هذا بالنسبة لآداب قضاء الحاجة من حيث ما يتعلق بالجهة. دليل ذلك هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. استثنينا نحن ما لو كان مستترا بسترة. دليل هذا الاستثناء والحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام. فهذا الحديث مع الحديث الأول حديث أبي أيوب جمعوا بينهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استتر، ولهذا نقول حينئذ يكون الحكم على الاستحباب فقط وليس على الوجوب. هذا بالنسبة للأدب الأول. الأدب الثاني يستحب ترك البول والغائط في الماء الراكد الذي لا يجد، زي ماء البرك، ماء المستنقعات سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، هو أشد كراهة في الماء القليل لأنه سينجس هذا الماء. فرض أن هذا الماء كان جاريا ليس براكد، فهنا نقول يكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى أن يجتنب ذلك حتى في الكثير. والمقصود بالقليل زي ما عرفنا قبل ذلك ما لم يبلغ القلتين، والمقصود بالكثير هو ما بلغ القلتين فأكثر. يبقى الخلاصة الآن أن البول والغائط يكره في الماء الراكد مطلقا، وأما في الماء الجاري فيكره في القليل منه. الأدب الثالث وهو أنه يستحب ترك البول والغائط تحت الشجرة التي تثمر سواء وقت الثمر أو غير هذا الوقت، لأنه إذا قضى الحاجة تحت هذه الشجرة وسقطت الثمرة عليها فإنها تتنجس، وحينئذ النفوس تكره الاستفادة أو الانتفاع بهذه الثمرة. ولما نقول يكره، لما نقول يستحب ترك البول والغائط تحت الشجرة التي تثمر، فالمقصود بالثمرة هنا هي التي تقصد للأكل زي التفاح زي التمر، أو كانت هذه الثمرة تقصد من أجل الشم زي الورد الياسمين إلى آخره، أو كانت هذه الثمرة تقصد الاستعمال زي ثمر القطن. يستحب ترك البول والغائط تحت الشجرة التي تثمر سواء كان هذا الثمر للأكل أو كان للشم أو كان للاستعمال. الأدب الرابع وهو أنه يستحب ترك البول والغائط في طريق الناس لئلا يتأذون بالنجاسة ومن ثم يلعنونه. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البول طريق الناس أو في أماكن اجتماع هؤلاء الناس. الأدب الخامس يستحب ترك البول والغائط في أماكن اجتماع الناس كأماكن الظل في وقت الصيف، فلو كان هناك مثلا مكان يجلس إليه بعض الناس من أجل الحديث أو من أجل الكلام المباح ثم ذهب شخص وبال في هذا المكان فهذا الفعل مكروه. الأدب السادس وهو أنه يستحب ترك البول والغائط في الثقب وكذلك في الشق من الأرض، لأن هذه الحفر قد يوجد فيها حيوان ضعيف، فلو أن إنسانا تبول في هذا المكان فإن هذا الحيوان ربما تأذى لذلك، وقد يوجد في هذا الثقب حيوان قوي كالأفعى، فإذا تبول إنسان في هذا الثقب ربما خرجت إليه تأذى الإنسان بذلك. الأدب السابع وهو أنه يستحب ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة. الأدب الثامن يستحب كذلك ترك استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة لأنهما آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن محل ذلك ضابط ذلك أو هذا يتحقق في وقت طلوع الشمس والقمر أو في وقت الغروب حتى يصير مواجها لهما أثناء قضاء الحاجة. أما إذا صار وسط السماء فهنا لا يمكن الاستقبال فحينئذ لا يكره، وأما استدبار الشمس والقمر فلا يكره على المعتمد. يبقى إذن يستحب ترك استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة، ومحل ذلك إذا طلعت الشمس أو إذا غربت، وكذلك إذا طلع القمر أو إذا غرب. أما إذا كان ذلك في وسط السماء فحينئذ لا كراهة ولا يكره أيضا استدبار الشمس والقمر. نرجع بقى لما ذكره الشيخ رحمه الله بيقول والاستنجاء واجب في البول والغائط، وعرفنا دليل ذلك هو حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وذكر أنهما يعذبان، كان سبب تعذيب أحدهما أنه كان لا يستتر أو كان لا يتنزه أو كان لا يستبرئ من البول. قال والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، لما ورد أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء بذلك، ولأن هذا أبلغ في التنظيف. قال ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين ويزيل كذلك الأثر. قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. ويجتنب يعني وجوبا على التفصيل الذي ذكرناه، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد يعني يكره له ذلك أن يتبول في الماء الراكد سواء في ذلك الجالس أو القائم، لأن في كل الأحوال هو يفسد هذا الماء إذا كان قليلا. وكذلك تكره النفوس هذا الماء الذي تبول فيه الإنسان إذا كان كثيرا. أما الماء الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير. وجاء في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لأنه يسلب الطهورية. قال: وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال: والثقب، يعني واجتنب كذلك البول والغائط في الثقب. وهذا لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساك. قال: إنها مساكن الجن. قال: ولا يتكلم على البول والغائط. وهذا لحديث: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال: ولا يستقبل الشمس والقمر، يعني يكره ذلك عند الطلوع والغروب لا عند الاستواء. وقد ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج، لكن قال النووي في المجموع: هذا حديث باطل لا يعرف. وقال ابن الصلاح: لا يعرف وهو ضعيف. قال: ولا يستدبرهما، ولا يستدبرهما، كراهة الاستدبار كما أشرنا قبل ذلك غير معتمد. قال: ولا يستنجي بيمينه، لا يستنجي بيمينه، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع وعظم. الرجيع اللي هو الروث لأنه نجس، والعظم لأنه زاد إخواننا من الجن. فيكره الاستنجاء باليمين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل جديد، وهو فصل في نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. قال: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي ببطن الكف أو بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. نواقض الوضوء، عرفنا أن فروض الوضوء ستة أشياء. أما بنواقض الوضوء فنواقض الوضوء خمسة. أول ناقض من نواقض الوضوء وهو ما خرج من السبيلين، يعني القبل والدبر، كالبول والغائط والريح والدم والمذي، فكل ما خرج من أحد السبيلين يبطل الوضوء، حتى ولو أدخل شخص شيئا في قبله أو دبره ففور خروجه ينتقض هذا الوضوء. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه خرج من السبيلين. مثال ذلك: أدخل شخص ما يسمى بالحقن الشرجي في الدبر، هنا نقول فور خروج هذه الحقنة انتقد وضوءه بذلك. مثال آخر: أدخلت امرأة مثلا شيئا كدواء ونحوه في القبل، ففور خروج هذا الشيء لو خرج مرة أخرى فإن الوضوء ينتقد بذلك، لأنه خرج من أحد السبيلين. من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أنه لا يشترط أن يكون الخارج طبيعيا، بمعنى قد يخرج من القبل شيء من النجاسات زي البول أو الغائط، قد يخرج من الفرج شيء من النجاسات كالبول والغائط، وقد يخرج منه شيء أدخله الإنسان قبل ذلك. في كل الأحوال ينتقد الوضوء. يبقى الأمر الأول الذي يحصل به نقض الوضوء ما خرج من السبيلين. الأمر الثاني من النواقض وهو النوم، فمن نام انتقد وضوءه إلا في حالة واحدة، وهي في حالة إذا نام جالسا وألصق فتحة دبره على الأرض أو على الكرسي الذي يجلس عليه بحيث لا يخرج منه شيء وهو نائم. فلو نام على هذه الهيئة أو على هذه الحالة فهنا لا ينتقد الوضوء، مثال ذلك: نام شخص على كرسي السيارة وقد مكن مقعده على الكرسي بحيث أمن من أن يخرج شيء أثناء النوم، فنام ساعة وكان متوضئا، ثم إنه استيقظ بعد ذلك وأراد الصلاة، هل يجوز له أن يصلي ولا لابد أن يتوضأ أولا؟ نقول: يجوز له أن يقوم ويصلي، فهذه حالة مستثناة من انتقاض الوضوء بالنوم، وهي إذا نام قاعدا وقد مكن مقعدته. نفترض أنه نام قاعدا لكنه لم يكن ممكنا لمقعدته، فهنا ينتقض الوضوء في هذه الحالة. الأمر الثالث الذي ينتقض به الوضوء وهو زوال العقل، سواء كان هذا الزوال بسكر أو كان هذا الزوال بمرض أو كان هذا الزوال بجنون أو بإغماء أو بمخدر، فكل من زال عقله وذهب وعيه حتى صار لا يميز فقد انتقض وضوءه بذلك. مثال ذلك: شخص شرب الخمر وكان متوضئا حتى ذهب عقله، فنقول انتقد الوضوء بهذا الفعل. افترض أنه شرب الخمر لكنه لم يصل إلى حد الإسكار، فهنا نقول الوضوء لم ينتقد. مثال آخر: أغمي على شخص فسقط، فهذا نقول انتقد الوضوء بهذا الفعل. مثال ثالث: شخص شرب المخدرات فذهب عقله ووعيه، فنقول انتقض أيضا وضوءه بذلك. ولابد هنا أن ننتبه إلى أنه لا فرق في زوال العقل بين أن يكون قاعدا ممكنا للمقعدة أو غير ممكن للمقعدة، في كل الأحوال إذا زال عقله انتقض وضوءه. نفترض مثلا أن شخصا كان قاعدا وممكنا للمقعدة من الأرض فأغمي عليه وعلى هذه الحال، هل ينتقد الوضوء؟ جواب: نعم، ينتقد الوضوء بذلك. فإذا نعلم بذلك أن عدم النقد في حالة الجالس الممكن للمقعدة هو خاص بالنوم فقط وليس متعديا إلى زوال العقل. الأمر الرابع الذي ينتقض به الوضوء وهو لمس الرجل بشرة امرأة أجنبية من غير حائل، فهنا ينتقد وضوء الرجل وينتقد كذلك وضوء المرأة معا، لا فرق بين اللامس والملموس. فلو جاء مثلا الرجل ولمس امرأة بقصد أو بغير قصد انتقد وضوء هو وانتقد وضوء أيضا المرأة الملموسة. ولهذا نقول يشترط للنقد باللمس شروط: أول هذه الشروط أن يكون بين شخصين مختلفين ذكورة وأنوثة، فعلى ذلك لا يجري النقد بمس الرجل للرجل ولا المرأة المرأة. الشرط الثاني أن يكون بالبشرة، يعني يحصل تلامس بين بشرة الرجل والمرأة، فالمهم أن تلتقي البشرتان بمعنى أن يحصل تلاقي لظاهر الجلد، فعلى ذلك لا يجري النقد بمس الشعر، لا يجري النقد بمس الأظافر، لا يجري النقد بمس السن. فلو مس رجل شعر امرأة فهذا لا ينتقد وضوء، لا وضوء الرجل ولا وضوء هذه المرأة، لأن الالتقاء هنا لم يجري بين بشرتين. الشرط الثالث وهو أن يكون بدون حائل، فلو كان شخص يلبس قفازا في يده فلمس بها امرأة فهنا هل ينتقد الوضوء؟ نقول لا ينتقد الوضوء لوجود هذا الحائل. ننتبه لهذه المسألة، بنقول لا ينتقد الوضوء، الكلام الآن مش على الحل والحرمة، مش معنى أن المرأة مثلا بتلبس جوانتي في إيديها أنها يحل لها أن تصافح رجلا، هذا لا يحل أيضا. وكذلك بالنسبة للرجل، الكلام هنا على انتقاد الوضوء أو عدم انتقاد الوضوء، فبنقول هنا لا نقض لوجود الحائل. الأمر الرابع لانتقاض الوضوء بالمس وهو أن يبلغ كل منهما حد الشهوة، يعني أن يصل إلى عمر يبدأ الولد يشتهي فيه النساء بحيث أن عضوه ينتشر بمثل ذلك، وتبدأ البنت تميل إلى الرجل، فعلى ذلك لو لمس الرجل بشرة بنت صغيرة لا تشتهى فهذا لا نقض، وكذلك لو لمست المرأة ولدا صغيرا لا يشتهى، فهذا أيضا لا نقض. لما نقول أن يبلغ كل منهما حد الشهوة، هل معنى ذلك أنه لا بد أن يصل إلى حد البلوغ؟ لا، ليس هذا هو المراد. الشهوة تبدأ قبل ذلك، يعني حد الشهوة يكون قبل ذلك، فيمكن للبنت أن تشتهى قبل البلوغ، ويمكن للولد أن يشتهى قبل البلوغ. فلو بلغ هذا الحد مسته امرأة انتقد الوضوء بذلك، وكذلك بالنسبة للبنت، لو أن البنت بلغت حد الشهوة إن لم تبلغ بالفعل فمسها رجل أجنبي، فهنا نقول انتقد الوضوء بذلك. الأمر الخامس وهو عدم المحرمية، الأمر الخامس وهو عدم المحرمية، يعني يكون الرجل أجنبي عن المرأة، فإن كانت بينهما محرمية فهنا نقول لا ينتقد الوضوء، أما إذا لم تكن بينهما محرمية فهنا ينتقد، وأما إذا كان هناك أو لم تكن هناك محرمية فهنا ينتقد الوضوء. مثال ذلك لو مس رجل أمه، هل ينتقد وضوء بذلك؟ لا ينتقد. لو مس أخته أو بنته أو أخته من الرضاع أو أم زوجته، لا ينتقد الوضوء بمثل ذلك لوجود المحرمية، بخلاف ما لو صافح الرجل امرأة أجنبية، جارته مثلا، أخت الزوجة أو زوجة الأخ، كل هؤلاء من غير المحارم، أو بنت العم أو بنت الخال، فبالتالي ينتقد الوضوء بمثل هذه الحالة. طيب هل ينتقد الوضوء بمس الزوجة؟ نعم ينتقد الوضوء على المذهب بمس الزوجة، لأنه لا يوجد محرمية بينها وبين الزوج، ولا فرق في لمس الرجل المرأة الأجنبية بين أن يكون عامدا أو ناسيا، بشهوة أو بغير شهوة، لا فرق بأن يلمس الشاب الشابة أو يلمس العجوز العجوزة، في كل الأحوال ينتقد الوضوء. طيب هذا بالنسبة للناقد الرابع من نواقض الوضوء. الناقض الخامس وهو مس فرج الآدمي بباطن الكف. ما المراد بفرج الآدمي؟ الفرج يطلق على القبل ويطلق كذلك على الدبر. القبل عند الرجل معروف هو الذكر، وعند المرأة هو ملتقى الحافة العليا مع الحافة السفلى، وحلقة الدبر عند الرجل المرأة. مس القبل أو الدبر هذا ينتقد به الوضوء، والمقصود بباطن الكف هنا الذي لو مس به القبل أو الدبر يحصل النقض، الباطن هو الراحة مع بطون الأصابع، أو نقول كل ما استتر بوضع إحدى الكفين على الأخرى فهذا هو الباطن. فعلى ذلك يشترط للنقض بمس الفرج ما يلي: أولا أن يكون المس لفرج الآدمي، لا فرق بين أن يكون الآدمي صغيرا أو كان كبيرا، ذكرا أو أنثى، من نفسه أو من غيره. فعلى ذلك لو مس شخص ذكر نفسه تقضى الوضوء، لو مس شخص قبل رضيع أيضا ينتقد الوضوء. الشرط الثاني أن يكون المس بباطن الكف، فلو مس الفرج بظهر الكف أو بأي عضو آخر هنا لا ينتقد الوضوء. لو مس دبر بهيمة أو قبل بهيمة هل ينتقد الوضوء؟ لا، لا ينتقد الوضوء، شرطنا أن يكون هذا من آدمي. وهنا نختم بتنبيه مهم، وهو أنه قد يجتمع اللمس مع المس، يعني قد يجتمع لمس الرجل والمرأة مع مس فرج الآدمي، وقد ينفرد كل واحد منهما بشيء يخص. مثال ذلك: لمس رجل فرج امرأته بباطن الكف بلا حائل، فهنا تحقق عندي اللمس لملامسة بشرة الرجل لبشرة المرأة الأجنبية، وتحقق أيضا عندي المس لأنه قد حصل مس فرج الآدمي بباطن الكف. في هذه الحالة ينتقد وضوء اللامس والملموس. مثال آخر: لمس رجل يد زوجته من غير حائل، فهنا وجد عندي لمس للبشرة ولا يوجد عندي مس للفرج، فهنا أيضا ينتقد وضوء اللامس والملموس. مثال ثالث: مس رجل فرج رجل آخر بباطن الكف، فهنا يوجد عندي مس للفرج لكن لا يوجد لمس رجل لبشرة امرأة، وبالتالي ينتقد هنا وضوء الماس دون الممسوس، يعني ينتقد وضوء من مس فرج غيره ولا ينتقد وضوء الشخص الممسوس فرجه. وهذه الثمرة من وراء هذا التنبيه، أنه قد يحصل نقد للوضوء اللامس والملموس، وقد يقتصر على اللامس فقط دون الملموس. نرجع لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء، قال: ما خرج من السبيلين، يعني القبل والدبر، وذلك لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: أو لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. زاد البخاري: قال رجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال: والنوم على غير هيئة المتمكن، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وكاء السهم يعني السهم اللي هو الدبر، طالما أن الإنسان مستيقظ فإنه يتحكم في خروج الريح، وأما إذا نام فإنه لا يتحكم في ذلك، وبالتالي قد ينتقد وضوءه دون أن يشعر. قال: وزوال العقل بسكر أو مرض، وهذا قياسا على النوم من باب أولى. ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ولو كانت زوجته، وذلك لعموم قول الله عز وجل: أو لمستم النساء. قال: ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. وجاء في حديث الترمذي: قال: من مس ذكره فليتوضأ. قوله هنا على الجديد يعني على الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو ما قاله بمصر إفتاء أو تصنيفا، وهذا هو المعتمد. ثم تكلم الشيخ رحمه الله على موجبات الغسل، تكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس الغد. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.